وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها بسم الله الرحمن قال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم. Yeah.

Oh,